بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين، فالآية في الأصل معناها العلامة والدلالة، ومن ذلك قول الله سبحانه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي جعلنا ما ورد في شأن مريم وابنها عيسى آية، أي دلالة على قدرتنا، دلالة على قدرتنا على خلق ولد من غير أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله سبحانه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي جعلناهما دلالة للعالمين على قدرتنا، قدرة الله على خلق ولد من غير أب، فهذا شاهد لتأويل الآية. وكذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب اجعلني آية، أي اجعلني علامة أستدل بها على أن زوجتي قد حملت، أستدل بها على عنق النطفة في رحم الزوجة، رب اجعلني آية، كما قال بعض المفسرين في هذا المقام. فالحاصل أن الآية بمعنى الدلالة والعلامة. فقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دلالتين على قدرتنا وعلى وحدانيتنا، على قدرتنا على التصرف في الأمور دون من سوانا، فلا يملك أحد أن يمنع الليل من المجيء، ولا أن يمنع النهار من المجيء، ولا أن يجعل الليل نهارا، ولا على أن يجعل النهار ليلا، ولا على أن يأتي بالشمس من المشرق، على أن يأتي بالشمس من المغرب، ولا أن يغير لها مسارا. فكل ذلك دال على وحدانية الله عز وجل. فلله آيات في الكون، والمتفكر فيها يثاب، كما أن المصلي يثاب، وكما أن المزكي يثاب، وكما أن المسبح الذاكر يثاب، والمؤتمر يثاب، فكذلك المتفكر في آيات الله يثاب، ويكتب له الأجر نتيجة تفكره ونتيجة تدبره. والله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومع هذا الذكر: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزهت عن كل نقص وكل عيب وكل لهو وكل لعب، تنزهت عن هذا كله. فالتفكر يثاب فاعله، كما أن الذاكر يثاب، كما أن المصلي يثاب، فكذلك من تفكر وتدبر يثاب. وقد ورد عن بعض السلف بعموم: اجلس بنا من ساعة، إما نتذاكر أمر الله ورسوله، وإما نتفكر في آيات الله. فقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دلالتين على قدرتنا، على وحدانيتنا، على قدرتنا على تصريف الأمور دون من سوانا. ولله آيات أخرى كما سمعتم. فمن آيات الله السحاب المسخر بين السماء والأرض، من آيات الله الرياح وهبوبها، من آيات الله النجوم وكثرتها، من آيات الله الشمس والقمر بحسبان يمشيان بحساب لا يتخلف ولا يتغير إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، لم نجعلها مضيئة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة كما ترون، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قوله تعالى وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا أي لتلتمسوا فضلا من ربكم أي بالمعايش نهارا، هذا كما يقول العلماء باب اللف والنشر في كتاب الله عز وجل أسلوب بلاغي يقال له اللف والنشر. وكمثال أوضح لهذا قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقوله تعالى يوم تبيض وجوه ذكر البياض أولا كما تلف خيط أولا وتسود وجوه، ثم لما جاء يفرد أي ينشر بدأ بذكر الذي ذكره مؤخرا، وهنا كذلك وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل أذهبنا ضوءها وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار. قوله تعالى لتبتغوا فضلا من ربكم فيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب والتماس أسباب الرزق لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، بتعاقب الليل وتعاقب النهار تعلموا عدد السنين والحساب، فهذا أصل في مشروعية تعلم الحساب، فهذا من الأدلة على هذا. وكما قال فريق من أهل العلم إنه ما من مهنة إلا وأصولها واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأي مهنة لها أصولها في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال النجار قال تعالى لنوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، والفلك السفينة. كذلك مهنة الحداد قال تعالى في شأن داود عليه السلام أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي اجعل الثقب على قدر قطر المسمار فلا توسع الثقب، فإذا دخل المسمار تحرك فلم يجدي، ولا تضيق الثقب فإذا جئت تدخل فيه المسمار انفصل الحديد، فلكن قدر في السرد. فهذا أصل من أصول الحدادة أيضا والهندسة. وكذلك الفخار صلصال كالفخار، وهكذا الزراع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وكذا المهندسون المعماريون ونحوهم. الله يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وراسيات، كذلك في الصرح الممرض من قوارير. فهكذا كل مهنة لا أصل في الكتاب أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا قلنا الكتاب والقرآن، وإلا فثم توجيه آخر لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي الكتاب الذي هو مكتوب على العباد يكتب فيه عملهم، وثم وجه ثالث ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ من شيء. نرجع إلى التأويل، قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، ففيه دليل إذن على مشروعية تعلم الحساب. هناك أدلة على تعلم الاقتصاد بعمومه وفي كل اتجاهاته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السمت الحسنة والاقتصاد جزء من 46 جزء من النبوة، فهذا في تعلم الاقتصاد الذي هو وثيق الصلة بالحساب أيضا. وأيضا في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإحصاء الذي له تعلق بالحساب أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، أحصوا لي من تلفظ بالإسلام. ويبقى هنا سؤال نحتاج إلى طرحه، وهو كيف وقد قلنا استدلالا بما ذكر أنه يستحب تعلم الحساب. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فكيف ذلك مع ما ذكر من تعلم الحساب ومع ما ذكر من امتنان الله جل ذكره على عيسى صلوات الله وسلامه عليه، إذ الله قال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهذا في معرض الامتنان. فجواب ذلك أن من وجوه الإعجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو كنت كذلك، لو كنت قارئا للكتاب أو خاطا له كاتبا لارتاب المبطلون، لقالوا إنما قرأه محمد في كتب الأولين أو كتبه عن الأولين، ولكن أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، وجئتهم بأصدق الأخبار وأفضل الأحكام وأحسن الأنباء، جئتهم بهذا كله وأنت نبي أمي. ففي كوننا أو كون النبي كان في أمة أمية دلالة على أنه رسول من عند الله، كذلك من سائر الاستدلالات التي يستدل بها على ذلك: فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. بل هذا فيه حث على تعلم الحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. فقوله تعالى وأحصوا العدة دال على تعلم الحساب كذلك. قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا، أوضحناه إيضاحا، فصلناه عن غيره فصلا حتى يتبين أمره من غيره. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لأن العلم قولان في تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فقول من القولين أن المراد بالطائر هنا القدر الذي قدره الله تعالى عليك، فقدر الله المقدر عليك لا يفارقك أبدا، بل كل ما كتبه الله عليك ستوافى به، ستوافى به شئت أم أبيت، من رزق وصحة وعافية، حتى الوقوع في ذنب، حتى الوقوع في رذيلة أو خطيئة، حتى اللفظة تتلفظها، حتى الهمسة تهمسها، حتى الابتسامة تبتسمها. فالمكسب الذي تكسبه في التجارة أو الصحة والعافية التي أنت فيها أو الرزق بولد صالح أو تزوج امرأة أيا كانت المرأة، كل ذلك مقدر مكتوب حتما لزاما أن توافى به عن آخره حتى ينفذ ما في شأنك وترد إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الأول لتأويل قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه بالمقدر عليه لا بد وأن يقع فيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكل شيء مقدر عليك مكتوب لزاما أن توافى به. وفي هذا الصدد قد ورد أن عمر وصح ذلك رأى في رؤية منامية قبل أن يقتل بزمن، قال عمر: رأيت كأن ديكا جاء ونقرني ثلاث نقرات، ويقول: وما أرى ذلك إلا لحضور أجله. فجلس يترقب، ثم صرفت عنه هذه الرؤيا. وبعد جاء أبو مرؤة المجوسي فطعنه الطعنات الثلاث ويصلي صلاة الفجر، فتلا عمر قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء نافذا. فمهما حاولت الاحتراز فلن احترز عن شيء قدره الله تبارك وتعالى علي، إذ الله قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذا الوجه الأول من الوجوه في تأويل قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أما الوجه الثاني فالمراد بالآية الكريمة كل إنسان كتبنا له ما عمله في صحيفة عمله، وهي الصحيفة يوافى بها يوم القيامة، فتخرج له منشورة يوم القيامة مفتوحة يقرأها. فهذا الكتاب أو الطير هنا على الوجه الثاني من وجوه التأويل هو العمل والقول الذي عمله ابن آدم، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال جل ذكره وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الوجه الثاني أن المراد بالطائر العمل الذي توافى به يوم القيامة، أو القول الذي عملته وتكلمت به في الدنيا توافى به يوم القيامة، إذ يخرج لك كتاب مفتوح فالمنشور المفتوح. وقال تعالى في شأن الصحف وإذا الصحف نشرت أي فتحت وتطايرت ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. هكذا كل إنسان منا يخرج له كتاب يوم القيامة فيه كل أعماله وكل أقواله وكل نظراته وكل استماعاته، وكذلك ما جمع الفؤاد عليه العزم كل ذلك يخرج في الكتاب المنشور. اقرأ كتابك، يقال له يوم القيامة هكذا. من القائل؟ هل القائل رب العزة سبحانه وتعالى أم القائلون هم الملائكة بإذن ربهم؟ بكل قال بعض العلماء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له بلى، أي بلى قد أجرتك. فيقول يا رب فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل أي شخص يشهد علي. يقول العبد يوم القيامة هكذا، يعلن أنه لن يقبل لا شهادة نبي ولا شهادة ولي ولا شهادة ملك من الملائكة ولا شهادة بشر، إذن من تقبل شهادته؟ يقول لا أقبل إلا شهادة نفسي على نفسي. فيقال له لك ذلك، فيختم على فيه، يختم على فمه، فتنطق فخذه بما أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، تنطق سائر أركانه بما أحدث. فيرى تتكلم، يرى تتحدث، اليد تقول بطشت بفلان، امتددت إلى جيب فلان فاختلست منه، الرجل تقول خطوت إلى مكان كذا، العين تقول نظرت إلى كذا، الأذن تقول استمعت إلى كذا، الأركان تتكلم كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كما قال تعالى: وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا. نقول ابن آدم حينئذ لأعضائي وقد رآها تشهد عليه: سحقا لكن وبعدا، عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. وفي الآية الكريمة يقول ربنا سبحانه: فقالوا لجلودهم، قل ابن آدم لجلده ولعضوه لذكره الذي ارتكب به الفواحش، فمن العلماء من نزل الجلد هنا على جلد هذا العضو. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. تساءل الإنسان، يسأل جلده، يسأل يديه، يسأل رجليه: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ظنا سيئا، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في البلاء أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. فماذا عساه أن يجدي تسبيحنا لربنا سبحانه وتعالى؟ تسبيحنا لن يزيد الله شيئا، صلاتنا لن تزيد الله شيئا، صيامنا كذلك لن يزيد ربنا شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته له وثوابها عائد عليه، فالله لصنيعه شاكر، الله لصنيعه حميد. وكذلك: ومن ضل فإنما يضل عليها، ليس بضئيل ربه شيئا، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. في الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذر وازرة وزر أخرى. تذر معنى تحمل، وازرة أي حاملة، وزر أي حملة، أخرى أي نفس أخرى. فمعنى الآية: ولا تذر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، إنما كل نفس تحمل ما حملت في الدنيا. ولا تذر وازرة وزر أخرى، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تدع مثقلة، نفس مثقلة محملة بثقل زائد عليها، أم مثلا ظالمة لنفسها، أو أب كان كذلك، أو أخ كان كذلك، ظلم نفسه في الدنيا وظلم غيره، فحمل أحمالا يوم القيامة، حمل أحمالا وأثقالا من الذنوب، فينادي ولده: احمل عني من حملي شيء. الله يقول: ولا تذر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، ولا تذر وازرة وزر أخرى. وهذا ليس في كتاب في القرآن فحسب، بل الله قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف موسى وصحف إبراهيم الذي وفى؟ فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما الدعاة إلى الضلال فقد فعلوا أو حملوا أوزارا لدعائهم إلى الضلال، فلهم أجر من تبعهم على ضلالهم يوم القيامة. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما المراد بالعذاب هنا؟ هل المراد العذاب الدنيوي كعذاب يوم الظلة إذ اجتمعوا تحت سحابة أظلتهم ثم تأججت عليه النار، أو كريح العقيم التي سلطها الله على قوم عاد، أو الرجفة أو الصيحة أو غير ذلك؟ من العلماء من قال ذلك: وما كنا معذبين أي عذابا دنيويا عاما حتى نبعث رسولا. فإن كذبوا الرسول أخذناهم، هذا من رحمة الله بالعذاب. ومن العلماء من قال هي عامة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الدنيا والآخرة. هذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها على مسألة، ألا وهي مسألة العذر بالجهل في المعتقد وفي غير المعتقد كذلك. ومسألة العذر بالجهل والذي لم يأتي نذير مسألة تكلم فيها العلماء وتوسعوا فيها، تناولوا في هذه المسألة حال شخص من أهل الفترة، الفترة التي فطر فيها إرسال المرسلين بين نبي الله عيسى ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كانوا من أهل هذه الفترة، ما الحكم فيهم؟